السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من حافظ على تلك الأعمال السبعة فلن يخزيه الله أبدا. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم سبع أعمال من قام بها وحافظ عليها فلن يتعثر أبدا في حياته الإيمانية ولن يخزيه الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. إيه هم السبعة في عجالة سريعة؟ رقم واحد الصلاة في وقتها. طبعا الرجل هيصلي في المسجد والمرأة تصلي في البيت، تمام، وليها نفس الأجر بفضل الله، بس المهم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في وقتها بفضل الله سبحانه وتعالى، محافظة على الصلاة في وقتها. رقم اثنين بر الوالدين وصلة الرحم. بر الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، اللي يحب أن ربنا يوسع له رزقه ويطول له في أجله فليصل رحمه، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه. المولى عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العاق لوالدين، أما قطيعة الرحم فهي كبيرة من الكبائر أيضا، فقد قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عافانا الله إياكم. إذن أول حاجة الصلاة على وقتها، ولذلك لما جاء ابن مسعود كما في البخاري ومسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، إيه أكتر حاجة من الأعمال الصالحة يحبها الله، قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، فجعل الصلاة على وقتها أول حاجة ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد الصلاة على وقتها أو في وقتها، والحاجة الثانية بر الوالدين وصلة الأرحام. رقم ثلاثة حبيبي المطعم الحلال، إن الإنسان يأكل من الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما عند مسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني بيدعو، قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه من حرام هذا الرجل ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني من موانع إجابة الدعاء أن الإنسان يأكل من الحرام عياذا بالله، فلابد الإنسان أن يتحرى اللقمة الحلال. رقم أربعة الإكثار من ذكر الله، الإنسان لابد أن يكثر من ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فلابد أن يكثر من ذكر الله. والمولى عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، ولذا كان أحد السلف يقول والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل، قالوا كيف ذلك؟ قال إن ذكرت ربي ذكرني ربي، أما سمعتم قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم؟ والمولى عز وجل سبحانه وتعالى يقول عبدي إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، يعني ذكرتك بين الملائكة. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ما شاء الله. فالإنسان لابد أن يكثر من ذكر الله، فذكر الله نعمة عظيمة، والإنسان يعني من وراء ذكر المولى عز وجل ينال الخير العظيم وينال المراتب العظيمة وينال الأجر والثواب العظيم، سواء في الدنيا أو في النعيم في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبيبي: الإكثار من الاستغفار. ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد حسن: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. نعم، لأن الاستغفار يكون بفضل الله سببا لمحو الذنوب والآثام. يجي يوم القيامة الصحيفة بيضة فاضية ما فيهاش أي ذنوب ولا معاصي، والاستغفار سبب الخير في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا حاكيا على لسان نبيه نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف الثمرات بقى: يرسل السماء عليكم مدرارا، ما شاء الله، تطلع بقى الزروع والنباتات والفواكه والخيرات، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللي عايز يتجوز يكثر من الاستغفار ويأخذ بالأسباب، تمام، واللي عايز يخلف واللي عايز تخلف يكثروا من الاستغفار برضو ويأخذوا بالأسباب، وهكذا. فالاستغفار سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. بل إن الله عز وجل جعل لأهل الأرض نوعين من الأمان. النوع الأول هو وجود النبي بيننا صلى الله عليه وسلم. طب لما مات النبي بقي الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لابد أن يكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بإسناد حسن: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. ما شاء الله. ومن قال دعاء سيد الاستغفار كما عند البخاري: من قال دعاء سيد الاستغفار قبل أن ينام ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. رقم 6 حبايبي: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح 10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. وشوف احنا قديه محتاجين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حينما نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في يوم طويل طوله 50,000 سنة، لكنه يمر على أهل الإيمان والتوحيد كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد عند الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن له وقتا يذكر الله عز وجل فيه، فكم يجعل فيه من صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، طب التلت، طب النصف، لحد ما في الآخر قال له إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يعني تضمن سعادة الدنيا والآخرة. رقم 7 ودي آخر حاجة حبيبي، أن يكون بينك وبين الله أو بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ان العبد اعماله قد تكون ظاهرة، بيصلي في المسجد مثلا، بيراح يدفع زكاة في مكان فلاني او غير ذلك، بيحج والناس شايفين هو بيحج، انما لابد يكون في عمل بينك وبين ربنا، وعمل بينك وبين ربنا لا يطلع عليه احد الا الله، بحيث لما الانسان يقع في أي أزمة أو أي بلاء يسأل الله عز وجل بهذا العمل الطيب الذي عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، كما فعل ذلك الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلقت عليهم الغار أو أغلق عليهم الغار بالصخرة. تمام، كل واحد سأل المولى عز وجل بخبيئة من عمل صالح ففرج الله عنهم تلك الصخرة، وهكذا يفرج الله عنكم كل الكروبات بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى 7 أعمال اللي حافظ عليهم لن يتعثر أبدا إن شاء الله ولن يخزيه الله أبدا: الصلاة على وقتها، بر الوالدين وصلة الرحم، المطعم الحلال يأكل حلالا، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر حاجة أن يكون بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.